الإفطار الإفطار. وما حكم الدم الذي يكون قبيل الإفطار ربما يوم أو يومين؟ أما قبل ذلك فالدم الذي يراه قبل العادة وقبل العادة فالدم لا يمنع المرأة مما فرض الله عليها من صلاة أو صيام. من هنا قال من قال بهذا العلم ان تقلده هنا الحديث يعني أنه ضعيف، فلا يتم في انتقاد في الشرائع غيره. ما معنى قول العراقي لا يلزم من قول الشيخ الأصل الصحيح الأصل الصحيح أن يكون هو صحيحا؟ ما معنى قول العراقي لا يلزم من قول الشيخ الأصل الصحيح أو له أصل صحيح أن يكون هو صحيح؟ وما أصله وما أصل قوله أصل الحديث؟ هذا سؤال مهم في الواقع في طلب الطلاب العلمي وكما مثل وبالنسبة لطلاب العلم لصلاح الحديث هو في قرصة. نضرب مثالا لفهم هذا الكلام، يقال في حديث ما رواه فلان وفلان وأصله في صحيح البخاري، أي هذا الحديث بهذا التمام ليس هو في صحيح البخاري، وإنما أصله أي ثقة منه وبخاصة في العالم من أوله هو في صحيح البخاري، أما بهذا التمام فهو عند من روى الحديث إليه بتمامه لكن أصله في صحيح البخاري. نضرب على ذلك مثلا موضحا ومنبها لكثير من الناس الذين لا يهتمون بأداء الأوراد والأذكار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يهتمون بذكرها كما جاءت دون زيادة أو نقص. ومعهود عن هؤلاء الناس أنه إذا ذكروا بأن فيما ذكرته من الرواية أو من الذكر أو من الدعاء زيادة لا تذكر فإنك في شكرها زيادة التكبير خير. مثال على ذلك مما يقع في كثير الناس، قال عليه الصلاة والسلام الحديث صحيح البخاري من أبي جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثت مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامه. هكذا الحديث في صحيح البخاري، وهكذا الحديث في غير ما كتاب من كتب الامام البخاري، مثلا كتاب الف افعال العباد للامام البخاري جاء هذا الحديث في سنن البيهقي الكبرى ومن طريق الإمام البخاري بزيادة في آخر الدعاء وهي إنك لا تثبت المعاد. وأنتم تسمعون الناس اليوم محافظين على هذه الزيادة بحيث لا تكاد أحدا يقف عند قولي عن الكلام وضعت المقام المحمود الذي وعدته، لا يصلون الى هنا وانما يزيدون انك لا تثبت المعاد. اذا اردنا ان نقول في تخريج هذا الحديث اخرجه الامام البيهقي في سننه واصله في صحيح البخاري، هذا مثال، اي انه لا يوجد في صحيح البخاري زيادة إنك لا تثبت المعاد، وعلى ذلك تقيس تفهم هذه الجملة التي ذكرها السائل نقلا عن الحافظ العراقي. الزيادة شاذة لنا على ذلك الجملة كنا تكلمنا عليها بالتفصيل ما أظن في الله الغريب. لكن مما يحضرني وأنا أجيب بهذا الجواب أن الحديث كما سمعتم آنفًا رواه البخاري في صحيحه ورواه أيضًا في خلق أفعال عباده. لماذا أنا ذكرت كتاب أفعال عباده وهو ليس من الصحيح وهو يروي فيه ما صح وما لم يصح كسائر كتبه التي لم يسمي فيها الصح الكتاب المشهور في الأدب المفرد من البخاري يروي ما صح وما لم يصح. لماذا ذكرت عطفا على قوله رواه البخاري في صحيحه ورواه أيضا في كتابه خلق أفعال عباده؟ لقلت قد نظر أنه في كل من الكتابين لم يرمي الحديث هذه الزيادة التي رواها البيهقي في سننه من طريق البخاري نفسه أو لعلي أعتبرت الآن على نفسي من طريق شيخ البخاري. فرواية البخاري في هذا الحديث في كتابين في سنن الزيادة ذلك من الأدلة على أن هذه الزيادة غير ثابتة، فهي مروية في سنن البيهقي ولكنها شاذة لأن البخاري في كتابيه ولأن الإمام أحمد أيضا روى هذا الحديث بدون زيادة وروى أو أئمة كثيرون أفرد الحديث كما جاء في صحيح البخاري وفي خلق أفعال الأنبياء. الحديث صحيح بدون زيادة، فإذا ذكر الذاكر الحديث بالزيادة وعزاها بالبيهقي له أن يقول أصله في صحيح البخاري، أي إن هذا الحديث لا يوجد في صحيح البخاري لكن ليس بهذا التمام. هذا يقول الإنسان حينما لا يساعده مجال على تفصيل الكلام، لكن الحق يجب أن يقال إن مثل هذا الكلام لا يروي ولا يكفي أن يقال أصله في صحيح البخاري ما يدل على قصد المتكلم. ولذلك كان الآن يسرق الشيطان بدل أن يقول أصله في البخاري يقول وهو في صحيح البخاري دون هذه الزيادة. هذا أوضح وأبعد من الاشتباه وعن بكاء الفهم في كلام هذا الإمام الذي يقول رواه فلان وأصله في صحيح البخاري، بل أوضح تصريح دون التلويح. وفي هذه المناسبة إلى مثال يشفي هذا وينبغي على طلاب العلم أن يعوه وأن يفهموه من المطلع عليه في كتب علم الحديث. المطلع عليه أنه لا يجوز رواية الحديث مصدرا بصيغة تشعر بصحة الحديث، فلا يقال في الحديث الضعيف قال رسول الله أو جاء عن رسول الله أو كان رسول الله يفعل كذا وكذا إلى آخره، وإنما قالوا وإنما يقال في الحديث الضعيف روي وحكي وذكر ونحو ذلك من صيغ التمريض المبنية على المجهول. هذا أمر مقرر في كتب المصطلح. رأيي الشخصي الذي لم أرى من صدقني إليه وأرجو أن يكون صوابا ذلك، لأن العلماء يقولون وهذه أيضا قاعدة أخرى أستطيعكم عليها، الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان. هذه قاعدة خطيرة جدا إلى ما أطلقت هكذا، الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان. صواب هذه القاعدة الأحكام المستنبطة المستنبطة في اجتهاد الأئمة وليست هي الأحكام التي جاءت منصوصة في كتاب الله وفي حديث رسول الله، الأحكام حاشا أن تدخل في هذه القاعدة التي تقول الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان، وإنما هذه الأحكام هي الأحكام التي قالها الأئمة استنباطا واجتهادا، لأن الاستنباط والاجتهاد معرض أولا للخطأ والصواب بخلاف ما كان منصوصا في الكتاب والسنة. وثانيا هذه الأحكام التي قيلت بالاجتهاد والاستنباط روي أثناء الاجتهاد والاستنباط الوضع الذي كان الناس فيه أو عليه، فوضعت هذه الأحكام أن تتناسب مع ذلك الزمان. بعده من المفيد أن نضرب مثلا غريبا بعض الشيء ومبينا كيف تتغير الأحكام بتغير الزمان والمكان بالقيد السابق، الأحكام التي تقال استنباطا واجتهادا وليس اعتمادا على النص. جاء في شرح وجيه الإمام الرافع من كتب الشافعية المعتمدة ما نصه: لو صلى رجل في أرجوحة انتبهوا ما يقول، ليست مدعمة من الأرض ولا معلقة بالسقف. سمعتم بهذه الأرجوحة؟ ليست مستندة على الأرض ولا هي معلقة بالسقف. لو صلى في مثل هذه الأرجوحة قال هذا الإمام الصادق والصلاة باطلة. لماذا؟ لأنه ينتهي بالفراغ. لو صلى في أرجوحة ليست مدعمة من الأرض ولا معلقة بالسقف. الآن هذه الأرجوحة خلقها الله كما قال عز وجل مشيرا: ويخلق ما لا تعلمون. تدرون ما هذه الأرجوحة؟ الطائرة المعروفة بصورة خاصة بالهليكوبتر التي تطير طائرة الرؤوس، لا تتحرك لا تهبط ولا تختفي، لا تدور دائري ولا يسار. ترى لو كان هذا القائد بتلك الكلمة في هذا العصر الحاضر هل يكون من صلاة الطائرة باطلة؟ ما يكون. هو تخيل شيئا لا تصوره انه يثبت حقيقة واقعة، ولذلك وقع لي فيما وقع لي من مناقشات ومناظرات مع بعض مشايخ التقليد في بلادنا السورية، زرت بلدة هناك في شمال سوريا لأول مرة بسبيل نقل دعوة من بلد إلى أخرى، اجتمع ما شاء الله في المكان الذي نزلت فيه وكان منهم مفتي البلد. وذاك المفتي قدس حامد خير يفتي بناء على مذهبه الشافعي. ابتدى الكلام بكلام فيه اصحاب اليمين ويعني السياسه بسيطه الى اخره، ولكن هو يمهد بالغمز واللمز. قال اخيرا: كرمنا انك لا تقلد وانك تجتهد. دخلنا معه في حديث من التفصيل. قلت له: يا شيخ، نحن الآن في العصر حدثت أمور وقضايا جديدة، فقد لا يجد الإنسان في كتب الفقه جوابا صريحا عن هذه المسألة الحادثة، فماذا يفعل؟ يعني قلت له: لابد من الاجتهاد، وأخذت باب الاجتهاد هذا رحمة من رحمة وإغلاقه هو كما قال عليه السلام: ذلك من أعراض وإبادة مسجده، ثم كان من خطئه أي زلاله كما قال العليم أنه لما غضب من أصحاب الرسول الذين هموا به غضبا حينما رأوه يزور في المسجد النبوي، وقال لهم عليه السلام: لا تزرموه، لا تزرموه، إنما بعثتم ناشرين ولم تبعثوا معشرين. أعطوا حتى قضى حاجته في المسجد النبوي. من خطئه ومن مداوته أنه بعد الصلاة وعرفه كأنه يرمي غير قلبه من أصحاب الرسول الذين كانوا هم به، فقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك معنا أحدا. هؤلاء الرسول الذين هموا به لا تشركوا بالرحمة، إنما ارحمني ومحمدا ولا تشرك معنا أحدا. قال له عليه السلام: لقد حجرت واسعا رحمة الله. وهؤلاء الذين ضيقوا على الأمة الإسلامية وحرموا الاجتهاد وزعموا أن بابه قد طلق منذ القرن الرابع من الهجرة، قلت لهذا الشيخ: كيف تفعل في بعض المسائل التي تنزل فيها؟ قال لي: مثلا وهنا الشاهد، قلت: مثلا الصلاة الطائرة، ماذا تقول؟ أصح أم لا؟ على البداءة والفور استجاب بالجواب الصحيح وصحت. قلت له: ما الدليل؟ قال: قياسا على صلاة السفينة. قلت: الآن وقعت السفينة تنقم علي. قال: كيف؟ قلت: اجتهدت. من صدقك من أهل العلم بأن الصلاة الطائرة جائزة أولا، ثم الدليل على ذلك القياس على الصلاة الطائرة، مع الصلاة السليمة تضر الضرورة. قلت: ومن العجب أنك أخطأت من حيث أصبحت. كلام تناقض بطبيعة الحال، وأتعجب منه وأنا أعلم ما أقوله. قال: كيف؟ قلت: لما اجتهدت أصبحت، ولكنك لو قلدت أخطأت. قال: ما أخطأ. قلت وذكرت العبارة السابقة، قلت: قال الإمام الرازي في كتابه الفن اليسير: لو أن رجلا قبل في أريحة ليست بعنصة من الأرض ولا معلقة من خط لم تصح سبع شهود، هذه هي الطائرة. أنت لو قبلت هذا الإمام لقلت بأن الصلاة لا تصح. أرأيت كيف أن الاجتهاد رحمة وليس برحمة؟ قال: أنا ما عرفت ما وجدت هذه العبارة. قلت: قد قيل من علم حج على من لم يعلم، ومن حجب حج على من لم يحفظ. هو كتاب الشرع الوليد الرافعي مطبوع في حاشية المجموع للإمام النووي في الصفحة الثانية. إنما نحرم شيئا نعبر عنه بالتدين بالتقليد، لا نحرم التقليد، بل هو امر لا يجوز منه اهل الاسلام، وانما نحرم التدين بالتقليد. ما معنى التدين بالتقليد؟ اي ان نجعل تقليد امام من ائمه المسلمين ولا نقدر أئمة المسلمين الآخرين ولا نستفيد من علمهم شيئا، لا مما رووا لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث صحيحة، ولا ما حدثونا به من آثار عن الصحابة السابقة، ولا بما أفادونا إياهم من استنباطات ذلك أيضا استنبطوها من كتاب الله. لا نستحيل إلا من هذا الإمام الواحد وبفقهه وعلمه فقط نتدين ونتقرب إلى الله. هذا التدين في هذا التقليد هذا الذي نحرمه. لماذا؟ لأن هذا أولا معناه أنه أعني هذا المقلد أو ذاك يخص هذا المقلد بما لا يخص به العلم الآخرين، وهذا التعصب يؤدي إلى اتفاق المقلدين بالمقلدين من العلم، وحينئذ يرد عليهم ما ذكره الله عز وجل لبعض الأمم الذين كانوا من قبلنا، ألا وهم النصارى حين قال ربنا عز وجل في حقهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، من صفة الرب التي لا يجوز لأحد، أو من خصوصيات الرب التي لا يجوز لأحد أن يشاركه فيها، أن له حق التشريع المتضمن بالتحليل والتحريم، فليس لأحد من أهل الأرض حتى الملائكة المقربين أن يحرموا ويحرموا لأحد إلا وحيا من الله تبارك وتعالى، ينقلون إلى المصطفين من الأنبياء وغير الأنبياء. النصارى خالفوا هذا النهج وأعطوا ما كان من خصوصيات الله من حق التشريع، نقضوه ببعض تشريفيهم ورهبانهم وعلمائهم، فكانوا إذا حرموا لهم شيئا حرموه قضعوا، وإذا أحلوا لهم شيئا حلوه. وقد أشكلت هذه الآية على بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت، وكان هو من العرب الأقلياء الذين تنصروا في الجاهلية، لأنكم تعلمون أن العرب أمة أمية كما جاء في الحديث الصحيح، فما كانوا أهل الكتاب، لكن بعض الأفراد منهم ممن أوتوا نباهة وفتنة تبينت لهم أن أحوال قومهم العرب وثنية محضة، ووجدوا أن في دين النصارى شيء من العلم والثقافة، فتنصر بعضهم، كان من هؤلاء عبد بن حاتم الطائي، حاتم الطائي المشهور بكرمه في العرب، تنصر في الجاهلية. لما جاء الله عز وجل بالإسلام على يد محمد عليه الصلاة والسلام أسلم وآمن به، في قصة مروية في مسلم الإمام أحمد وغيره، لما أسلم كان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى العلم منه، لأنه عرف أن ما كان عليه من دون النصارى كان في انفراد كبير كبير. لما نزلت هذه الآية ما فهم المقصد منها، قال يا رسول الله اتخذ بعض أرباب من دون الله، لأنه فهم كما يفهم كثير من الناس حتى اليوم أن معنى ذلك أن يقولوا أنه فلان خالف مع الله، فلان خالف مع الله، هذا الكفر الذي اصطلح على تسميته بعض المحققين من أهل العلم في كفر الربوبية، يقابله توحيد الربوبية، ليس هذا هو المقصود في الآية، خلافا مما تبادر إلى ذهن عليم حاتم الطائي، ما اتخذناهم أربابا دون الله، فبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق السؤال والجواب، ومنه تعلمنا نحن بعض أساليبنا في مناقشتنا لبعض الناس، نسأله لنأخذ الجواب منه، قال عليه السلام: ألستم كنتم إذا حرموا لكم حلالا حرمتموه، إذا حرموا لكم حلالا معروف عندكم أنه حلال، لكن القسيس والرائع حرمه لكم، ألستم كنتم تتبعون؟ قال لا. والعكس بالعكس، أي إذا حلل لكم حراما ألستم كنتم تعلمون؟ قال لا. قال عليه السلام: أذاك اعتقادكم إياهم أرباب من دون الله؟ فمن قلبك اليوم الذي تقول له قال الله قال رسول الله ويجابهك بقوله هذا خلاف مذهبي؟ قد يكونون أعلى منه علما ومقاما وهم على الأقل بقول ذلك لكن معهم كتاب الله وحديث رسول الله، هذا يعرج على كل ذلك. لماذا؟ لأنه تدين للتقليد. هذا التدين للتقليد هذا الذي نحن معشر أهل السنة، معشر أهل الحديث، معشر أنصار السنة، معشر السلفيين، هذا الذي نحن ننكره. لا ننكر على عامة الناس أن يقلدوا، لكن من الذين يقلدون؟ من هم المقلدون لديهم؟ هم الذين يقولون قال الله قال رسول الله. لا يجب لا عليهم بل لا يجب لهم ان يقلدوا من قال لهم هذا حرام. ليش؟ بعرض الامر. ليش النصر؟ ليش الفقر؟ ليش الايمان قال؟ ليش البشر؟ الى اخره. هذا هو تصدير حديث للضلال القديم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب دون الله. فنحن نعود من عامة المسلمين، من عموم المسلمين، عامتهم وخاصتهم. الخاصة يطلبون بواجب العلم الصحيح المستنبط من الكتاب والسنة. العامة أن يسألوا على الذكر كما قال تعالى: فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا نحن لا نقول بهذه الرواية التي جاءت سؤال عنها ولا أدري لها أصلا أيضا، لا نقرر التقديم ولا نوجب التقديم، إنما نوجب أن نكون عند أمر الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فسبحان الله وما انا من المشركين. على بصيرة انا ومن اتبعني. فنحن ندعو كل المسلمين خاصتكم وعامتكم ان يكونوا على بصيرة من دينهم. لكن التاريخ يختلف. الخاصة يكونون على بصيرة من دينهم بدون واسطة السؤال اليهم، وانما بالرجوع الى كتاب الله وحديث رسول الله انما يكونون اهلا اليه. اي عامه بواسطه سؤالهم لهؤلاء، وفي ذلك تتحقق البصيره لامه بها. يجب ان نعلم ان اثر هذا التوجيه وهذه البصيره التي يدعو المسلمين كما قلنا نكلم عامته وخاصته ان يكون عليها، اننا بذلك نغلق باب التبديل ان ينطلي على بعض المسلمين، لان هؤلاء قد تسرعوا بقول الله وقول رسول الله. فاذا جاءهم اهل الدجالين ليقول لهم قولا ما سبق لاحد من علماء السابقين ولا له دليل من كتاب الله ولا من حديث رسول الله، فهذه البصيره تدفع اهل البصيره ان يجادلوا هؤلاء بقوله هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، فسوف لا يستطيعون ان يدركوا انهم مصادقين، بل هم يعرضون الاسلام بالبرهان يثبتون لانفسهم انهم مبتدئين. الثالث، الثالث، الثالث، الثالث، الثالث، الثالث، الثالث، الثالث، الثالث، الثالث، الثالث، الثالث، الثالث، الثالث، الثالث، الثالث، الثالث، الثالث، الثالث، الثالث، الثالث، الثالث، الثالث، الثالث، الثالث، الثالث، الثالث، الثالث، الثالث، الثالث، الثالث، الثالث، الثالث، الثالث، الثالث، الثالث، الثالث، الثالث، الثالث، الثالث، الثالث، الثالث، الثالث، الثالث، الثالث، الثالث، الثالث، الثالث، الثالث، الثالث، الثالث، الثالث، الثالث، الثالث، الثالث، الثالث، الثالث، الثالث، الثالث، الثالث، الثالث، الثالث، الثالث، الثالث، الثالث، الثالث، الثالث، الثالث، الثالث، الثالث، الثالث، الثالث، الثالث، الثالث، الثالث، الثالث معنى ذلك أن الرواية صحيحة. إيه؟ وما كان يقول أن قول ابن عقيل الطحاوي رواه مسلم وهو صحيح، رواه البخاري وهو صحيح، يقول يوجد شك على الصحيح الذي ذكره. هذه ترشنة المعرفة من أفضل. لقد تكلمنا مبسطا عن هذه الشبهة التي أثارها أحد أعداء السنة والذي لم يكتفي بأن يثبت أعداءه الشديد أهل السنة وأتباع السنة عملا إلا وانتسب إلى من سبقه إلى مثل هذا العداء بأن انتسب إلى تلك النسبة فقال عن نفسه وهو ليس في تلك النسبة ولكنه تفرغ لشيخه هذا في موجودان كوثري أي يذكر بشيخ الكوثري المعروف بشدة أعدائه لأهل هذا المكان. حاول منذ سنين طويلة أن يغمز من قناة من خرج أحاديث تخريج الطحاوية بهذا الأسلوب الذي يشير به السائل، ولو أن فيه تقديما وتأخيرا، وهذا التقديم والتأخير في الحقيقة يرضى عنها ذلك الكوثري الصغير. الكوثري الصغير انتقدني في أسلوبي الموجز في تخريجي لشرع هذه الطحاوية. جريت على الأسلوب الثاني صحيح أخرجه البخاري ومسلم إلى آخره، صحيح رواه ابن داود والنسائي العظيم، حسن أخرجه الإمام أحمد في مسلم، ضعيف رواه أبو يعلى في مسلم إلى آخره. فأوهم ونسب في العالم الإسلامي ما ادعاه زورا وبهتانا أن الحديث المروي في صحيح البخاري ومسلم لا يصير صحيحا عند هذا المخرج الألباني إلا إذا هو صححه من عند نفسه، ولذلك هو يقول صحيح رواه البخاري ومسلم إلى آخر ما ذكرته. والواقع أن هذا الأسلوب أولا لست أنا الذي ابتدعته، وقد أقمت الحجة عليه وأتقنته بنقول من كتاب مخطوط أصبح اليوم مطبوعا ومعروفا بين أنت طلاب العلم فضلا عن الإيمان، أعني بذلك الكتاب شرح السنة للإمام البغوي. هذا الرجل الفاضل يسوق الحديث بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يسوقه من طريق الإمام البخاري، وتارة من طريق الإمام مسلم. بعد أن يسوق المتن يقول هذا حديث صحيح متفق عليه، هذا حديث صحيح رواه البخاري. فإذا كان يتهمني بهذه التهمة قال معنى ذلك أن الإمام البخاري كان لا يصحح الحديث الذي رواه الشيخان إلا أن يصحح، لا، إنما هذا أسلوب في تقديم الحديث من أقرب الطريق بعبارة واضحة، هذا صحيح أو حسن أو ضعيف هذا، ثم يلي بعد ذلك التقديم. وقد كنا نحن الرد على هذا الإنسان بما يدل على أنه صاحب هوى وليس ناصحا، ألا تعقب الكوثري الصغير الكوثري الكبير حينما صرح بتضعيف أحاديث كثيرة من صحيح البخاري وصحيح مسلم. أوردت بعض الأمثلة من تلك المقدمة، لماذا لا ينتقد شيخه وهو يكرر التغيير وينتقدنا نحن لأننا جرينا على هذا الأسلوب من قولنا صحيح رواه البخاري في الأخير. وأخيرا قلنا وللناس فيما يعشقون مذاهب نحن ارتأينا هذا الأسلوب ولسنا نعني أن الحديث لا يكون صحيحا إلا إذا نحن صححناه. ولذلك وأقولها صريحة يسألني بعض طلاب العلم هل هناك أحاديث صحيحين تتكلم فيها؟ أقول نعم. فيقولون لي لماذا لا تنبهنا عليه؟ نقول أمامنا ألوف الأحاديث التي هي بحاجة للتنبيه أكثر من تلك وما خرجه الإمام البخاري والإمام مسلم وكما قال الحافظ الذهبي ما أخرجه البخاري مسلم فقد جاوز العشرة أي نجا من النقل. فلسنا نحن المتوجهين لنقل عليه الأمير وهذا في الواقع عمل جبار جدا وما فينا يكفينا يعني الأحاديث التي نحن بحاجة إلى بيان التدليس صحيحا ضعيفا هذا بين أهل العلم. أما عن العشرة البخاري ومسلم فهذا ليس من سبيلنا وليس من منهجنا. الله عز وجل هو المسؤول أن يهدي المسلمين ليسلكوا سنن سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. جزاك الله خير. أحسنت. ولكن الذي من دعوة سلفية دعوة التوحيد لا يقول لما قال مثلا بدو على الواقع إذا أنا أجعل السياسي والواقع ونفسي هذا كما هو الحال في دعوة السياسي محمد بن عبد الوهاب. نحن نقول آسفين أن هؤلاء الناس الذين يظنون أنهم يكونون صنعا في العمل السياسي وهم بعض ما صحه عقيدتهم ولا فهموا التوحيد وفيه. نقول لهم الدعوة السلفية بأسمائها المختلفة التي ذكرتها آنفا هي معناها فهم الإسلام فهما عاما كاملا في جميع أحكامه لا يتعلق فقط بالتوحيد ولا بما هو عام من ذلك فيما يتعلق بدائرة العقائد في اصطلاح العلماء ولا يتعلق فقط بالعبادات ولا بالأخلاق ولا بالمعاملات وإنما هو يتعلق بفهم الإسلام من مصدره الصافيين كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بزيادة هامة جدا ألا وهي على منهج السلف الصالح رضي الله عنه. نحن عملنا كله في حدود استطاعات الليل وبكر وعمر الجاهلي كل يعمل في حدود استطاعته لتوضيح هذا الإسلام من جميع نواحيه وقد لا يستطيع الفرد الواحد أن يتولى رياض الإسلام من جميع نواحيه لكن يجب على الأمة على مجموع الأمة أو بعبارة أخرى على مجموع خاصة الأمة أو على مجموع العلماء حقا هؤلاء أن يتولوا بيان الإسلام على ضوء الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. هذه هي الدعوة. أما إذا إنسان منا قام مثلا فقط بتصحيح الاحاديث الصحيحه وكذلك الاحاديث الضعيفه، فهذا لا يعني انه لا يعمل عملا اخر، لكن قد يكون عمله الاخر دون ذلك او قريبا من ذلك، كما انه اذا قام رجل اخر يستنبط الاحكام من كتاب الله وحده، اخر من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، ثالث من مجموع المصادر الكتاب والسنه، لكن هو لا يستطيع مثلا فقط انه ضعيف. ما نطعن في هذا لانه لا يعمل عمل ذاك، ولا نتكلم في هذا لانه لا يعمل العمل الاول ولا الثالث وهكذا، وانما يجب على المجموعه هذه من العلماء ان نعمل لتسهيل تقسيم الامه الاسلاميه كلها الاسلام بالمفهوم الصحيح بالشرط الثاني. يوم توجد الجماعه التي تنهض بهذا الواجب التقسيم على المنهاج الشافعي الفكر، يومئذ يفرح المؤمن ويقول لا، اما نريد ان نعمل العمل السياسي، ولو اخذنا رئيس جماعه يعملون العمل السياسي ويزعم انه يعمل الاسلام واقامه دوله الاسلام، لو سالناه ما هو توحيد الربوبيه وما هو توحيد الألوهية وما هو توحيد الصفات، لربما كان كما يقال في المثل العربي القديم أعيا من باطل، أعيا من باطل، يعني بمنتهى العجز عن الإجابة عن هذا السؤال الذي يتعلق بالشهادة الأولى التي لا ينجو الكافر إلا بالاعتراف بها من سيف الإسلام أولا، ثم لا ينجو من الخلود في النار إلا إذا فهم معناها أولا فهما صحيحا على التفصيل السابق المشار إليه علما، والذي يتضمن أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق بدون الله، فإذا فهم هذا المعنى وآمن به من فراغ قلبه نجأ من الخلود في النار يوم القيامة، وإلا لم يفكر شيئا أنه قال لا إله إلا الله إلا أنه نجأ من الخلود في الدنيا. لو سألنا بعض المشتغلين بالسياسة نجأ من السؤال يعني الجمعان الجواب، وكما هو عندما نفهم في بعض البلاد السورية يقولون أحد الأكراد لقي يهوديا في الطريق يوم أنه في الإسلام، فأخذ بتلابيبه وأخرج الخنجر من يديه، قال له ولهني أسلم وإلا قتلته، ماذا أقول؟ قال له ولهني ويهدد بالقتل فأن يسلم، لكن لابد أن يسأل عن طريق الإسلام، يقول لا أعلم، بمثل هؤلاء الناس يريد الشافع أن ينتصروا على العدو المحيطين بالإسلام، لا نصر أبدا إلا قبل كل شيء، بفهم التوحيد من الشهادة الأولى لا إله إلا الله، ثم بفهم الشهادة الثانية وأن محمد رسول الله، وكما قلنا ويقول دعاء جميعا في هذه البلاد وغيرها أن الشهادة الأولى تستلزم ألا نعبد مع الله أحدا، والشهادة الأخرى تستلزم ألا نعبد الله إلا بما شرع الله. المعنيين اليوم أكثر المسلمين اليوم وبخاصة الذين يستغلون الإسلام هم لا يعرفون هذا، وصاحب شيء لا يوفيه، فإذا نحن لا ندعو للعمل السياسي ليس لأن العمل بالسياسة ليس مشروعا، الإسلام أوسع مما يتوهمون، لكن كما قال بعضهم العلم في ثلاث طرق كثيرة، فالعمر عن تفصيله قصير. فقد من الآن منهم فالآن فنحن يعني ننظر اليوم ما هو الأحوال للعالم الإسلامي. العالم الإسلامي ما هو الأحوال أن يتعرف عليه؟ آه هو العمل الإسلامي أم أن يبقى عقيدة هذا لا إله إلا الله ولا محمد رسول الله بخدش الإيمان الغريب الذي هو الوصف الأول الذي ذكر الله عز وجل في أول سورة البقرة الإسلام هذا الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين من هم الذين يؤمنون بالغيب ثم ذكر ويقيمون الصلاة فما بالكم اليوم العالم الإسلامي يعيش متاهات تتعلق بالإيمان بالغيب وبصورة خاصة إذا صح تعبيري الناس تائهون اليوم الإيمان بغيب الغيوب وهو رب العالمين تبارك وتعالى بدليل أن خاصة العالم الإسلامي اليوم في كثير من البلاد لا يعرفون الله كما وصفه كما وصف الله نفسه في كتابه وكما وصفه نبيه في سنته بعد لا المسلمين أكبر أنا أقول أو قلت آنفا لا يعرفون الله كما وصفه نفسه وكما وصفه نبيه بعد هم يعرفونه على خلاف ذلك هم يعرفون الله على خلاف ما وصف الله نفسه في مثل المشهور اليوم والخلاف قائم على الشاق وقدر ربنا يقول في غير آية القرآن الرحمن على العرش استوى ما رأيكم كبار العلماء أو كبار رئيس العلماء في كثير من البلاد المشهورة في طلب العلم وتدريس العلم يقولون لا ربنا ما استوى هكذا لماذا؟ لأنهم يعقلون الآية ويفسرونها بغير تفسيرها ينزل الله صدق رسول الله الحديث المتواتر في كل ليلة هي السماء الدنيا هم يقولون لا ربنا لا ينزل ولا يبني ولا يتعرف ولا شيء أرادوا أن ينزه الله عن صفات المخلوقين المميزين يعني الملائكة والبشر ربنا عز وجل فضلهم كما قال في بيت البشر ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر كرمنا بني آدم أرادوا أن ينزهوا الله أن لا يشبهوه في بني آدم لأن بني آدم ينزل ويصعد ويجي ويقف وإلى آخره فوقعوا بما هو شر مما منه هربوا هربوا من تشبيه خالق للمخلوق وهذا حسن حاشا لمسلم أن يشبه الله بخلق من خلقه لكنهم وقعوا فيما هو أشر مما منه ضروا فشبهوه ليس بمن كرمه الله فهو بني آدم كما قلتم بل شبهوا بالصخر والجمد الذي لا يأتي ولا يتعرف فسبحان الله صدق فيه من مثل الذي يقول كان تحت المطر كان تحت المزرار هر من نقاط من المطر وإذا هو يقف تحت المزرار الذي يجمع المطر فيصب عليه فهم شر يعيشون في العقيدة بعيدا عن الكتاب وعننا للسلام الصالح مع ذلك يريدون أن تريد الأمة بالسياسة نحن نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بدعوة الناس إلى عبادة الله عز وجل وحده أن يعبدوا الله ويسلموا الطاغوت تلك دعوة الأنبياء والرسل جميعا سبحان الله حينما نقرأ قصة نوح عليه السلام، وأقول نوح لأنه ضرب مثلا سياسيا لطول العمر وصبره على قومه في دعوته إياه، ترى إذا ماذا كان يدعوهم؟ ليس إلا فقط لعبادة الله وحده لا شريك له، ألف سنة إلى 50 عام مسلمون في آخر الزمان يقولون إلى متى أنتم تدعون المسلمين بدعوة التوحيد؟ حتى لا يقولون ولا يفكرون، لأن نوح عليه السلام لبث في قومه 50,000 سنة إلى 50 عاما، ليس هناك تشريع كالتشريع الذي جاء به الإسلام، وليس هناك توسع في السلوك والأخلاق والعبادات، وإنما أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ثم مع ذلك يستكثرون علينا أن نذكر مثل هذه الذكرى، لأنه يجب على المسلمين جميعا، هذا فرض عين على كل مسلم، العلم قسمان، فرض عين وفرض كفاية، فرض عين على كل مسلم أن يعرف الله كما وصف الله به نفسه، ونبيه أيضا وصفه في سنة كما رجعنا، لا يعرضون على هذا الإطلاق، حتى لقد صرح لي أحد دعاتهم منذ أكثر من 20 عاما أن هذا الزمان ليس هو زمان البحث في التفاصيل وفي الخلافيات، ثم يعني حتى في التوحيد، قال نعم حتى في التوحيد، قلت حتى في الكلام لا اله الا الله، وانت تعرف ان بعضهم الف رساله فسر لا اله الا الله بمعنى لا معبود الا الله، اي فسر جملة التوحيد الكلمة الطيبة بالعقيدة التي هي أضل عقيدة على وجه الأرض وهي وحدة الوجود، لأنه انتبه للفرق، المعنى الصحيح للكلمة الطيبة لا معبود بحق في الوجود من الله، هذا يعني أن هناك معبودات كثيرة لكنها كلها باطلة إلا المعبود الحق هو الله تبارك وتعالى، فإذا لم تكرم هذا التفسير بكلمة حق انقلب التوحيد إلى الشرك الأكبر والضلال الأكبر وهو الكون بوعده، وقفت الرسالة عندنا في دمشق وفي باكستان أو الهند من بعض الجماعات المشهورة اليوم، فسر لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله، وهذه المعبودات المطلقة التي عبدت وتعبد إلى الآن بدون الله سبحانه وتعالى، الجواب في كتب الصوفية لما عبد المجوس النار ما عبد سيدنا الواحد الحرام، هذا تأويل تفسير الخاطئ للكلمة الطيبة لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله، فكل ما تراه بعينك فهو الله، هذا تأويل قول آخر عربي المعروف عندنا في الإسلام، كل ما تراه بعينك فهو الله، النار التي يعبدها المجوس قديما وربما حديثا هذه لا تخرج عن كونها الإله، الغربيون الذين يعبدون البقر لا يعبدون غير الله، لأن هذا الغرور يقول في كتابه الذي سماه على غير اسمه ما هو الإنسان الكامل كتاب الإنسان الثاني يقول تلك العبارة لما عبد المجوس النار ما عبده إلا الواحد فقط، هذا كناية عن ذنب توحيد وحدة الوجود، يعني لا هناك ليس هناك شيئان، ليس هناك خالق ومخلوق، حتى إنهم ينطبعون على شرك، أنتم مشركون حينما تقولون في وجودان، وجود أزلي وهو الله ووجود حادث وهو حق الله، هذا شرك، لكن مثل المراقبون حيث نقول لألسان لا هو إلا هو لا هو إلا هو. هذا الإنسان يعيش في دواء كبير ويريد بعض الناس الذين يجدون هذه الحقائق مرة أن يسهل الناس في السياسة. وأنا أضرب لكم مثلا قريبا. وجدكم على جهد الناس ليس عامة الناس بل خاصة الناس، وليس خاصة الناس الذين يهتمون بدين الإسلام بل هم الذين يخططون بمناسبات الحقه لاقامه الدوله الاسلاميه وقرانها ودستورنا ونحوها. لما قام الخميني خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.